خلبت الجيران جايبة من الشمس الطرحة وشغلة من القمر فستان طالعة من بيت أبوها داخلة بيت الجيران جايبة من الشمس الطرحة وشغلة من القمر فستان خليت بالسعد عليا ساعة ما شفتها عليا والكل شافونا وقالوا يا حبايب قال الهواه قالت بالسعد عليا ساعة ما شافتها عليا والكل شافونا وقالوا يا حبايب قال الهواه طالعة من بيت أبوها داخلة بيت الجيران جايبة من الشمس الطرحة وشغلة من القمر فستان شمس الفرحة وشغلة من القمر فستان طالعة من بيت أبوها داخلة بيت الجيران جايبة من الشمس الفرحة وشغلة من القمر فستان كلها عرسان بخزاين أصحابها مرض وجناين قالت ابن الجردة لو توب بتساوي مليون فدان أصحاب عمرك وجلاين قالت ابن الجردة غلوته بتساوي مليون فدان طالعة من بيت أبوها داخلة بيت الجيران جايبة من الشمس الطرحة وشغلة من القمر فستان طالعة من بيت أبوها داخلة جايبة من الشمس الطرحة وشغلة من القمر فستان طالعة من بيت أبوها داخلة بيت الجيران جايبة من الشمس الطرحة وشغلة من القمر فستان وحياة حبك وعنيكي لا تلفح لي وليكي واكتب على باب الجنة الحب يشيل الأسد وحياة حبك وعنيكي لا تلفح لي وليكي واكتب على باب الجنة الحب يشيل الأسد طالعة من بيت أبوها داخلة بيت الجيران جايبة من الشمس الطرحة وشغلة من القمر فستان شمس الطرحة وشغلة من القمر فستان الطرحة وشغلة من قمر فستان